الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا آسف، يبدو أن التسجيل انقطع، فأنا هعيد الجزء الأولاني ده تاني هبل لوحده. طيب، هو تعليق طويل شوية على كتاب التصوف بين التمكين والمواجهة. أنا بدأت التعليق بسؤال، وهو إذا كان لابد من بناء اتجاهات داخل الإسلام تراه كنظام للصفاء الداخلي وليس نظاما للكون والتشريع العام، كيف وظفت الولايات المتحدة نماذج الإسلام المشوه في صراعها، وما هي شروط الإسلام المرضي عنه أمريكيا؟ عادة الكلام ده رخم جدا، لكن أحاول. يعني أنا قلت من شوية، لنرجع إلى الوراء قليلا، لحظة 11 سبتمبر اللي هي اللحظة الرهيبة، اللحظة الفارقة التي مثلت انفجارا في العلاقات السياسية والأمنية، وتوجت بالمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي في أفغانستان والعراق وما بعدهم. اللحظة دي كانت فارقة، وكانت تم حصد فيها ما حصل قبلها. إيه اللي حصل قبلها؟ أنا أزعم، في فرضية أزعم أنها متلاحمة وليست جزرا منفصلة لا علاقة بينها، وهي وجود أربع تيارات بيصبوا الأربعة في المشروع الإمبراطوري الأمريكي باختصار ثم بتفصيل بعد ذلك. باختصار شديد، في حقبة الثمانينات والتسعينات عمل المشرط التأويلي الحداثي وانقض على القضايا الصلبة في الإسلام خاصة المتعلقة بالعالم المعاصر، وقام بتسييلها وتحديثها. الكلام ده تم على إيد الترابي والغنوشي والقرضاوي وهذا الجيل، أدى ذلك لنتائج كارثية كبيرة، كان منها سقوط المفاهيم الكبرى الصلبة والسرديات الكلاسيكية التي قامت عليها الدعوة من بعد سقوط الخلافة، ورسملت الدعاة ودعوتهم وتحولهم لنماذج جديدة بعيدة عن هموم الحركة الإسلامية قبله. طبعا التيار الناشئ الجديد دوت بعد ما تسيلت القضايا الكبيرة النضالية اللي هاجي افصلها دلوقتي، احتاج الى مرجعية تانية ودفق روحي بعيدا عن المصادر الكلاسيكية التقليدية. تمثل ذلك في التصوف الذي رجع ينتشر ويصعد بعوامل ذاتية وخارجية كثيرة، فحصل نوع تزاوج بينهما يقل ويكثر بين داعية وآخر. نفس هذه الفترة وتحديدا بعد حرب الخليج كان بيصعد تيار آخر مرضي عنه أمريكيا وعربيا، وهو المداخلة، وهي أطروحة مدجنة ومدجنة وقاتلة للشباب ومزهقة لروح المقاومة، ولكن هذه المرة بأسلوب سلفي وبأدلة شرعية من الكتاب والسنة كما يزعمون. إذن أربع طيارات، أربع طرق، أربع مسارات. عندنا إسلام ديمقراطي، وعندنا إسلام رأسمالي بسبب أن الإسلام تحول إلى الديمقراطية وتم تسهيل والتخلي عن السرديات الكبرى، فبقى الدعاة الجدد دول راحوا لأدبيات تحقيق الذات ولاهوت النجاح وغيرها، فبقى عندنا دعاة رأسماليين، الدعاة الجدد الرأسماليين والإسلام الديمقراطي، وعندنا إسلام صوفي منزوع المخالب والأنياب وغير متدخل في الشأن العام إلا للوقوف بجانب الأباطرة والطغاة، وعندنا إسلام مدخلي مرجئ قذر عبد للحكام والسلاطين. هذا كله تم توظيفه في المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة وأدواته من الأنظمة والحكومات المنتسبة للإسلام، وخاصة بعد 11 سبتمبر. ليه بعد 11 سبتمبر؟ لأن بعد 11 سبتمبر حصل عولمة للحرب على الإسلام ونزع مخالبه وأنيابه وتدجينه تماما، وتشويه ونفي وقتل كل صامد ومقاوم لهذه الحملة. هذا ملخص ما سأحاول إثباته حاليا وتفصيل الكلام فيه. نموذج إسلام السوق اللي عرضه باتريك هايني كان متزامنا مع النموذج الصوفي الصاعد الذي أبرزه الكتاب بتاعنا بتاع التصوف بين التمكين والمواجهة. كلاهما يمثل الإسلام الهروبي، الإسلام الانعزالي عن كبرى قضايا الواقع والتغيير. الإسلام الشيك المودرن الرأسمالي الأولاني بتاع إسلام السوق، وبجانبه ومثيله وقسيمه ومثيله وقسيمه الإسلام الصوفي الروحاني منزوع المخالب والأنياب. بينهما علاقة مركبة معقدة واشتباك كبير، ولا يمكن فصل أحدهم عن الآخر، وقد يجتمعان في كثير من الدعاة الجدد. تلاقيه معتمد على أدبيات تحقيق الذات ولهوة النجاح، ثم هم في نفس الوقت أو هو نفس الشخص بيعتمد على مرجعية متصوفة. المفاهيم، إذن المفاهيم والشعارات الكبرى اللي قامت عليها الحركات الإسلامية مطالع القرن الماضي، حسن البنا هنا وأبو الأعلى المودودي، ومن أمثال شمولية الإسلام وهويته الخاصة وقطيعته مع أنظمة الحكم الجاهلية وجهاد الحكومات الخائنة العميلة والمفاصلة والتميز في الزي والمفاهيم والأفكار والتصورات والحركة والدعوة، كل ده تم التخلي عنه. الكلام ده كان ليه صدى، بمثال بسيط يعني الاناشيد بتاعت ابو مازن بتاعت الثمانينات والتسعينات، الاناشيد الثوريه، الاناشيد النضاليه، الاناشيد المتقشفه، مقاطع الجماعه الاسلاميه اللي كانت بتنشدها في الجامعه، جامعه سيوط وجامعه القاهره وغيرها، كانت بتمثل المفاهيم والشعارات الكبرى والسرديات الكبرى اللي قامت عليها الحركه الاسلاميه. بل حتى الأفكار الإصلاحية الجزئية نفسها كل ده تم التخلي عنه. كل اللي فات ده الشعارات الكبرى وحتى الأفكار الإصلاحية الجزئية تم التخلي عنه لصالح موجة التحديث والعلمنة والنزعة الفردانية المتعولمة الاستهلاكية والأمزجة ذات الطابع الصوفي الهجين التي ضربت جذور الحركات الإسلامية التقليدية وفي القلب منها الإخوان. أصبحت الدعوة هي لهوة النجاح بقى، اللي هو ايه؟ مهارات البناء الذاتي والخلاص الفردي والنجاح الاقتصادي والاندماج والانفتاح والنجاح الاداري والفاعلية وقبول سياقات العولمة والاعمال الخيرية. طبعا مش الاعمال الخيرية التقليدية، لا، جمعيات البر اللي هي بتعمل في سياق انساني غير متدين، سياق مش مشغول بدعوة من يبرهم ويصلهم بالمال والغذاء والدواء. الاصل في الاعمال الخيرية الدعوية التقليدية ان احنا عايزين نجيب الناس اللي احنا بندعو اللي احنا بنصلها بالخير وبنصلها بالمال وبنصلها بالغذاء، عايزينها تتدين، عايزينها تكف عن المعاصي، وعايزين نجيبها معانا، صح؟ لا، جمعيه رساله وغيرها من افرازات الاطر الجديده دي، جمعيه مختلطه، الشباب والبنات عساسيل بيروحوا مع بعض القرى والمدن وبيشتغلوا في الاعمال الخيريه مع بعض، جمعيه مختلطه مش مشغوله بدعوه الناس، هي عباره عن قطاع خاص بيحاول حل مسألة اللامساواة الاجتماعية بعيدا عن الدولة ومش تحت إطار التأسيس القديم. الجمعيات الخيرية اللي تابعة للإخوان أو اللي تابعة للجمعية الشرعية أو الأنصار السنة قديما كانت بتحاول تمارس دور دعوي مع الناس اللي بتقدم ليهم الخير دي. لا، الجمعيات الجديدة لا، سياق إنساني غير مشغول بدعوة من يبرهم ويصلهم. المهم بغض النظر عن تقييم رسالة أو غيرها، أصبح عندنا دعاة جدد وداعيات الصالون الإسلامي في الأحياء الراقية، وأنا كده لسه مع الطائفة الأولى دي، ومثقفين إسلاميين بين قوسين يعني، طبعا هم مش إسلاميين ولا زفت، لكن متصالحين مع الحداثة الغربية، بيقدموا برامج حوارية بتتكلم عن الورع او الزهد او كده بالتوازي طبعا مع الدعوة عبر الغناء والموسيقى والحجاب الاسلامي المودرن اللي بيستعير العلامات التجارية الغربية البرندات، في نوع من الرومانسية العفيفة المغلفة باطار اسلامي رقيق، الاسلام الحضاري، الاسلام المتصالح مع الاثار الفرعونية ومع زيارة المتاحف ومع الخيام الرمضانية المختلطة بين الشباب والبنات، وزي ما انت شفت كده قمر وعشق الحياة وغيرها، تم أسلمة فضائل المجتمع المدني ذاك البحر الواسع حيث تنتقل البرامج والأفكار والتجارب والطاقات والموارد، كله تمت أسلمته إسلام عملي منفتح ترفيهي متوافق مع الطبقة الرأسمالية. إذا نشأ عندنا نوع من التدين السائل البرجوازي الجميل والجديد والمريح، تمت إعادة رسم متطلبات الشباب وغاياتهم من الحياة والتمحور حوالين أهداف جديدة، وبديل فريد للنموذج الإسلامي القديم الذي أفرز حركات التشدد وهمش الفكر الإنسانوي. لا، تعال بقى، الإسلام مبدع، إسلام ديناميكي، إسلام منعتق من الأفكار البالية بتاعت المشاريع الجماعية الكبرى. دور بقى على خلاصك الفردي ومساراتك الخاصة المتصالحة مع واقع الاستهلاك الجماهيري بشوية ديباجات إسلامية وعمومات من الشريعة يعني واهية جداً. احنا هنا امام اعادة صياغة للاسلام نفسه وفق مفردات تحقيق الذات ولاهوت النجاح، امام اعادة خلق انماط تدين جديدة معتمدة على تراث متصوف وبوذي، نموذج المسلم الورع بتاع المواجهة المسلحة، بلاش المواجهة المسلحة عشان محدش يبقى عنده حساسية، نموذج المسلم الورع بتاع المواجهة عموما او التصدي او الولاء والبراء وغيره، ده راح بح خلاص ما عادش عندنا. دلوقتي بقى في نموذج المسلم الجديد بتاع الأداء والمنافسة وتحسين الأداء، التنمية البشرية بقى والبرمجة واللايف كوتشنج والتحفيز وإدماج الفرد وإنجاز الأهداف إلى آخره. عملية تسييس للإسلام، ده على فكرة تسييس برضو، بس مش على أسس تطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، لأ، لكن على أسس نيوليبرالية. الهدف هو بناء مجتمعات مزدهرة متعايشة، على رأي زفت الطين ده عمر خالد، ما تيجوا نتعايش يا جماعة. عقيدة النجاح والثروة، عقيدة الحداثة المسلمة، بديلا عن عقيدة الجهاد وعقيدة المواجهة وشمولية الإسلام وتغيير العالم والانعتاق من ذل الاستعباد الغربي والأمريكي. تم التخلي عن السرديات الإسلامية والسياسية الكبرى والمعاني العظيمة كالجهاد وتحكيم الشريعة والتصدي للفساد والظلم والطواغيت وإسلامية الدولة ونظام الخلافة إلى آخره.